قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وتلك عاد. جحدوا بآيات ربهم